الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري. نعم، هذا حديث عظيم، حديث أبي هريرة لما جاء ذلك الرجل يطلب وصية من النبي صلى الله عليه وسلم. لم تكن هذه الوصية بأحاديث طويلة ولا بكلام مكرور ولا بجمل مسجوعة، إنما هي كلمة يسيرة، إنما هي كلمة صغيرة لكن لها معنى عظيم، معنى كبير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، وللنبي صلى الله عليه وسلم وصايا. قال أهل العلم يعني متنوعة في هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى كل واحد بما يناسبه، ولما كانت هذه الوصايا أيضا يحتاج إليها الناس بعموم، جاءت أسباب حتى يذكر يعني تشمل الناس على اختلاف أحوالهم وتنوع ما يحتاجون إليه وما يكون به قوام دينهم ودنياهم. وهنا لما قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، يكررها فلا يزيد على هذه الكلمة. ففي هذا كأنه في أول الأمر يظن كأن فيه استقلالا لها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب. وفي بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب ولك الجنة يا أبا الدرداء، كان أبا الدرداء هو السائل في بعض روايات الحديث. ولذلك يقول ابن رجب فعلم من هذا أن الغضب جماع الشر، وأن ترك الغضب هو جماع الخير. ويؤيد هذا ما جاء عن عبد الله، أو يعني قال عبد الله بن مبارك في الإفادة من هذا الحديث، أنه لما سئل قيل عبر عن حسن الخلق في كلمة قال ترك الغضب. ولو نظرت فإن كثيرا من أبواب الشر على الناس إنما تكون من الغضب، وإنما يكون من تحرك النفوس ودخول الشيطان عليها وما يداخلها من الانتقام والظلم والبغي والطغيان ونحو ذلك، الذي هو شره في النفس وبلاء فيها وتسلط من الشياطين وحضور لحظوظ النفس وشهواتها التي جاء الشرع بتهذيبها ومنعها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر طمأنينة وأقل وأبعد عن الغضب، حتى إنه إذا غضب إنما يرى ذلك في وجهه صلوات ربي وسلامه عليه، فيرى أنه قد كره ذلك من عظم ما جبله الله جل وعلا عليه من طيب الأخلاق وجميل الخصال، وإنك لعلى خلق عظيم. فهذا أمر مهم أن المرأة يكتم غضبه. ولذلك قال أهل العلم ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب؟ ذكر أهل العلم في هذا معاني أو أشياء، أولها أن يستجلب من الأخلاق التي تبعدها عن الغضب، كطيب الخلق والتبسم والبشاشة والكرم والحياة والحلم والأناة والسماحة إلى غير ذلك من الخصال الكثيرة التي تحمل المرأة على طيب نفسه وبعده عن شدتها وضيقها. هذا الأمر الأول. والثاني أن يبتعد عما يكون محركا لغضبه، والناس في ذلك يشتركون ويختلفون، منها أمور يشترك الناس فيها، ومنها أن بعض الناس يغضبه ما لا يغضب غيره. فينبغي للإنسان أن يبتعد عما يستدعي الغضب ويأتي به. وأيضا الثالثة وهي مهمة هنا وهي مرادة وذكرها شراح الحديث، أن الإنسان إذا غضب فإنه يملك نفسه ولا يعمل آثار الغضب من كلام أو فعل. ولأجل ذلك لما قيل لبعض السلف يعني لا تغضب، قال إنه يأتيني ويغشاني ما لا أستطيع أن أدفعه، قال فأمسك عليك لسانك واحبس عليك يدك، فإنه إذا حبس ذلك فإنه لا يكون بذلك شر. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس الشديد بالسرعة من الرجال، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ولو نظرت في أن كثيرا من الشهور إنما مبدأها الغضب، سواء كان ذلك فيما يحصل بين الناس من الجناية والاعتداء والظلم بقطع يد أو عين أو قتل أو غير ذلك. إذا رأيت أن كثيرا من ذهاب الحقوق إنما مبدأها بتحرك النفس وغضبها، وربما يكون ذلك عند أفاضل الناس ومن عرف بطيب خلقه وطيب نفسه، يعني أنه لا ليس عنده ظلم على واستباحة لحقوق الآخرين، لكنه إذا غضب ذهب عقله وذهب رشده فتحركت شياطينه فحملته على السوء والهوى والشر. فلأجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. ولأجل هذا قلنا أن المعنى المهم وأن يملك الإنسان على نفسه على الغضب. ولهذا يذكر أن عمر بن عبد العزيز غضب فقال له عبد الملك أو تغضب وقد آتاك الله ما آتاك من الفضل؟ قال أولا تغضب يا عبد الملك؟ قال إن لي جوف لا خير فيه إن لم يسع غضبي ألا أخرجه، أن أحركه فيه أو أن أديره فيه فلا أخرجه. فانظر إلى عظم هذا المعنى، يعني أن يحمل نفسه حتى لا يغضب أو أن لا يظهر غضبه. ولذلك جاء في بعض الأحاديث إذا غضبت فاسكت وأمر به، وذكر أهل العلم دواء الغضب. لا شك أن الغضب من أشد ما يكون سببا لحصول البلاء على المرء، فبالغضب يطلق المرء زوجته، وبالغضب يتعدى الإنسان على صاحبه، وبالغضب يحصل للإنسان أحيانا ورطات وبليات في دينه وفي دنياه. وكم تكلم أناس بكلام لا يرتضونه لأنفسهم لكنهم لما غضبوا تكلموا، وكم اعتدى إنسان على غيره لما غضب. إذن كان لزاما على الإنسان أن يعلم أنه لا بد أن يحجم بنفسه عن مواطن الغضب. ولذلك ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وذكرنا أن المرء ينبغي له أن يعرف الأشياء التي تحرك نفسه وتغيظ قلبه وتدعوه إلى حظوظ النفس وشهواتها ورغباتها، فأي أبعد عنها لئلا يستدعيه ذلك إلى أن يغضب وإلى أن يخرج عن اعتداله وحسن مزاجه. أيضا لكن الإنسان لا، ومن أعظم ما يكون به ذلك ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ومن اطمأن قلبه فإنه لن يغضب، وإذا غضب فإنه يحفظ بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن لا ينفك الإنسان من أنه قد يأتيهما إما في حال ضعف نفسه أو تسلط شيطانه أو غفلته إلى غير ذلك مما يجري فيغضب. إذا غضب الإنسان ماذا يفعل؟ هذا قد جاءت به الأحاديث النبوية، وليس شيء أتم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في علاج النفوس وأدواء وما يحصل به دواء دائها وبلائها وشرها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجلين يتخاصمان قال إني لأعلم كلمة لو قالها هذا لذهب ما به، فقال وما قالوا أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما قيل له ألا تسمع إلى ذلك قال أبي جنون؟ فانظر كيف فعل به الغضب والخروج عن سيطرته على نفسه واستقباله لوصية نبيه عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا من أعظم الأشياء التي يدفع بها الغضب ما يكون من الوضوء، فإنه جاء في الحديث عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان من النار، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ، فإنه يذهب عنه ما يجده ويضعف عنه ما يأتي عليه إذا توضأ بذلك. أيضا من الأشياء التي تذهب عن الإنسان غضبه أنه إذا كما جاء ذلك أيضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب وهو قائم فليلزق بالأرض، فليجلس، فإن لم يذهب عنه فليضطجع. لماذا؟ لأن حظوظ النفس وغليان الدم إنما يكون في حال القيام أكثر من في حال الجلوس، وهو في حال الجلوس أكثر من في حال الاضطجاع. فلأجل ذلك فإنه إذا جلس تسكن نفسه، وإذا اضطجع تكون أكثر سكونا، فيكون بذلك دواء غضبه وحفظ نفسه من لأواء النفوس وبلائها واعتدائها وظلمها وطغيانها. هذه جملة من المسائل التي أرجو أن تكون نافعة في هذه الوصية النبوية العظيمة.